الدنيا تزيد الهام موجاه أحس الضيق في صدري طعونه ياكو يضلعه وفي قلبان يا عمري يا نور الدرب وشعاعه فراقك صار لو تدري تشوف القلب يرتاعه هموم الليل ما يسري ظروف الوقت خداعه سكون الليل ما يبري جروحي لو غدت ساعة تعبت أصبر ورا دنيا تزيد الهام موجاه أحس الضيق في صدري طعونه ياكو يضلعه سكون الليل ما يبري جروحي لو غدت ساعة ترى طيفك لو يطري يزيد النبض بسرعة ترى شوقي غدا يسري وحيد يشكي أوضاعة أبيت الليل في صبري ودموع العين جراعة دعيت الله يا عمري يحل النور وساعة يحل النور وساعة تعبت أصبر ورا دنيا تزيد الهام موجاعة أحس الضيق في صدري طعونه ياكو يضلعه تعبت أصبر ورا دنيا تزيد الهام موجاعة أحس الضيق في صدري طعونه يكوي يضلعه